وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل الفاتحة.